يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.